بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فالله سبحانه وتعالى هو المتوكل عليه، وهو الذي بيده الأمر، وحده لا شريك له. بعدما ذكر القول الصحيح في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحدك، الله وحده كافيك وكافي أتباعك، ثم ذكر قولا آخر وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض، هذا القول خطأ واضح، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، فالله هو الذي يكفي عباده، أما غير الله فلا يملك شيئا. فالذي يقول معنى الآية حسبك الله وحسبك المؤمنون هذا خطأ، الصواب الله حسبك وحسب المؤمنين، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. التوكل لا يكون إلا على الله، والتقوى لا يتقى ولا يخشى إلا الله، والعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريد الكفار أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده فإن حسبك الله، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لله عز وجل، أما الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله ولا يملك شيئا. المشركون أرسلوا جماعة يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: إن الناس قد جمعوا لكم، أي إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلما قال أولئك القوم وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الكلام فزادهم إيمانا، زاد المؤمنين إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكفينا ونعم المتوكل عليه هو سبحانه وتعالى. فلا يهمنا جمعوا أو لم يجمعوا، لا يهمنا ذلك، الله يكفينا سبحانه وتعالى. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لله عز وجل، الله هو الذي يكفي عباده، أما الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله ولا يملك شيئا. ونظير هذا أي مثل هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء الإعطاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، حسبنا الله وقالوا حسبنا الله أي الله يكفينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإعطاء الله يعطينا والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بيننا ما أعطاه الله عز وجل. فتأمل كيف جعل الإيتاء وهو الإعطاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حق الله، بل جعله خالص حقه. فالله هو حسبنا لا غيره، هو يكفينا لا غيره، كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالعبد يرغب في فضل الله وكرم الله، والأمر كله لله جل وعلا. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، فلا ترغب إلا في فضل الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تنيب وتقبل بالعبادة إلا إلى الله، ولا تعتمد إلا على الله وحده لا شريك له. فيجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فلا تعلق قلبك بغير الله، فغير الله لا يملك شيئا، كما بين الله تبارك وتعالى فقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالله هو المدعو وهو الذي يملك كل شيء تبارك وتعالى. كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. فيجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فلا تعبد إلا الله، ولا تخف إلا الله، ولا تسجد إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تحلف إلا بالله. أخلص عبادتك لله وحده لا شريك له. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، مطابقة الآية للباب. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي توكلوا على الله لا على غيره، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره. فيجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. وغير الله لا يقدر على شيء، من علق قلبه بغير الله هلك. فالأمر كله لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فلا تعلق قلبك بغير الله أبدا. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه، فهو حسبه أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، لا يقدر أحد أن يضره. من كان الله كافيه وواقيه فلا يقدر أحد أن يضره أبدا، فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا، الله يكفيه ويحفظه سبحانه وتعالى. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه، الذي يتشفى به العدو منه. فالمؤمن الله يحفظه، فالعدو لا يستطيع أن يتشفى منه أبدا. قال بعض السلف رحمهم الله: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا توكلت على الله وعلقت قلبك بالله واعتمدت على الله كفاك الله كل سوء سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر، بل قال فهو حسبه. فجزاء التوكل أن يكفيك الله كل سوء سبحانه وتعالى، كما قال في الأعمال. في الأعمال بين الله أن الحسنة بعشر أمثالها، وأما التوكل فجعل جزاءه كفايته سبحانه وتعالى، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله، اعتمد على الله وعلق قلبه بالله حق التوكل، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لو أن جميع الخلائق تكيد ذلك العبد وتريد له الشر لا يمكن أن يضروه أبدا، لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعتمد على الله ويعلق قلبه بالله ويتوكل على الله وحده لا شريك له. وفي أثر رواه أحمد رحمه الله في الزهد في كتاب الزهد عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا. من اعتصم بالله واعتمد على الله وتوكل على الله وأخلص العبادة لله فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، يعني أرادوا به سوءا، فإني أجعل له من ذلك مخرجا. الله تعالى يكفيه ويحفظه سبحانه وتعالى. ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. من لم يتوكل على الله بل تعلق بغير الله فإن الله يقطع جميع الأسباب عنه ويخسف به من تحت قدميه الأرض ويجعله في الهواء ثم يكله إلى نفسه فيهلك، نعوذ بالله. كفى بي لعبدي مآلا. فعلى المسلم أن يعتصم بالله ويعتمد على الله ويتوكل على الله وحده لا شريك له. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. فعلى المسلم أن يعتمد على الله ويتوكل على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا. وفي الآية دليل على فضل التوكل، وذلك أن من توكل على الله كفاه، وأنه التوكل أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. فإذا توكلت على الله جلب لك كل خير ودفع عنك كل سوء، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي جعل جزاء التوكل أنه كافيه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، أي كافيا له تبارك وتعالى. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، تتوكل على الله وتعمل الأسباب التي شرعها الله. ومن أعظم الأسباب تقوى الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. التقوى اتباع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. إذا لم تمتثل الأوامر ولم تجتنب النواهي فتوكلك ناقص، لابد من التقوى. وإن كان مشوبا أي مخلوطا لنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. فلا بد من تقوى الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوكل على الله جل وعلا. ذكره ابن القيم رحمه الله بمعنى. فيجب علينا أن نتقي الله بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي رحمهم الله. قوله حسبنا الله أي كافينا، الله يكفينا ويحفظنا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، نعم المتوكل عليه الله جل وعلا، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو، فنعم المولى هو الله عز وجل، ونعم النصير هو الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: هو الله عز وجل حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. الخليل إبراهيم عليه السلام حينما كسر الأصنام، قومه ألقوه في النار، فلما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: